القاهرة. همزة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الرحمن عبد الغني السكوتي، المقيم بقرية خرفة مركز جرجة بمحافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في شركة التليفونات الأرضية. بيقول فيها: النت يا ناس، النت يا خالق، النت يا سادة محترمين، ما عادش خلاص رفاهية. ايوه، ليه ده بقى حاجة ضرورية جدا في حياتنا، كيف الوكل والشرب كده. والعبد لله مشترك في النت ومشترك في التلفون الأرضي. ايوه، وانا بدفع كل شهر، وعمري في حياتي ما تأخرت عن الدفع ولا يوم واحد. هعمل ايه؟ مهني بستخدمه في شغلي، وعيالي عقبال عنديكم كده بيستخدموه في المذاكرة، والمدام كمان، المدام ام العيال عم تستخدمه في وصفات الطبيخ واللازم منه، يعني لا غنى عنه واصل، كيف كل البيوت وفي كل الدنيا. لكن فجأة كده، فجأة يا حضرات، انا لقيت النت قاطع، والحرارة شالوها، والتلفون بقى عبارة عن حتة حديد كده لا مؤاخذة موجودة في البيت، ملهاش عازة واصل. وطبعا انا رحت اشتكيت في الشركة، قاموا قالوا لي: ايوه عارفين، احنا عندنا عطل في البوكس وجاري اصلاح يا محترم. بس البيوت حوالينا شغال فيها النت زي الرهوانة سعادة البيت، اشمعنى عندنا احنا؟ يا سيدي افهم، انت متوصل في ناحية وهم متوصلين في ناحية تانية عاد، وكل واحد وبوكس. يا اخي اصبر لاجل ما تاخد حاجة نظيفة. لا، انا ما عايزش حاجة نظيفة ولا عايزش حاجة حلوة، انا عايز النت وبس يا سعادة البيه. اقطع النت يا سيدي. هو انا بقول لك يعني اعجب لك نبوت الغفير؟ انا اقصد يعني اصبر عشان نقدر نصلح العقد زين وما نخليهوش يتكرر تاني. هات لي حاجه للصداع يا ابراهيم، هات لي حاجه للصداع لحتى ابوك. اصبرت يا حضرات، وكل يوم والتاني عدي يوم يقولوا لي جاري اصلاح العطل يا محترم. وما تقلقش يا اخي، ان شاء الله حيتصلح وحتشوف النت وتعيش الحياه كيف ما بدك. يا سعاده البيه، يا سعادة البيه، ده أيام دراسة والعيال عم يذاكروا على النت، وأنا شغلي على النت كمان، يعني ده وقف حال من كل ناحية، اعمل معروف عيال. يا راجل انت دماغك كيف حجر الطحونة وصوتك عالي، معرفش ليه. ما قلنا لك جاري اصلح العطل، يعني شغالين فيه وعيفضلوا شغالين لغاية ميتة ان شاء الله، حد ما يتصلح يا وتخالي. وبعدين ما احنا ما كناش بنذاكر على النت يعني ولا نعرفوه عاد، كنا بنذاكر على اللمبة نمر 10 اللي كنا هنشغلوها بالجهاز ده. الزمن الاخبر اللي احنا فيه ده يا سعادة البيه، الدنيا اتغيرت والنهاردة غير عم نول، كل وقت له هدان. يا سيدي من غير ما تزعج اقول لك العطلة جاري اصلاح. وصل الاخ ابراهيم وفلحنا الواي فاي يا ابني، خلينا نشتغل. وما بقيتش اسمع يا حضرات غير كلمة جاري اصلاح وجاري اصلاح وجاري اصلاح، والعطل كيف ما هو ما عاد صلحش واصل. طبيعي ايه بقى العمل دلوقتي؟ نعمل ايه؟ هنتصرف كيف يعني؟ أحمد كريم، رضا سليمان.